لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. تفضل اقرأ في أحكام الشفعة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال الشفعة. الشفعة لغة الضم وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. أركان الشفعة. أركان الشفعة ثلاثة: شفيع ومشفوع ومشفوع منه. شرط الشفيع. شرط الشفيع كونه شريكا. شروط المشفوع. شروط المشفوع ثلاثة: أن يكون مما يقبل القسمة، وأن يكون مما لا ينقل من الأرض، وأن يملك بعوض. شرط المشفوع منه. شرط المشفوع منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الشفيع. سورة الشفعة. سورة الشفعة: أن يكون بين زيد وعمر دار فيبيع زيد حصته منها من بكر، فيقول عمرو لبكر أخذت حصتك بالشفعة، ويقبض بكر الثمن، أو يرضى بكونه في ذمة عمرو، أو يقضي له القاضي بالشفعة. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: الشفعة. الشفعة لغة الضم، يقال شفعه إذا ضمه، سميت بذلك لضم أحد النصيبين للآخر، لأن الشريك القديم يضم نصيب الآخر إليه. قال: سميت بذلك لضم أحد النصيبين للآخر. وشرعا حق تملك قهري، قوله الشفعة حق فيه إشارة إلى أن الشفعة ليست عقدا وإنما هي حق، فهي حق من الحقوق، وبالتالي الشفعة ليس فيها صيغة. انظر، لم يقل حق تملك كذا وكذا بصيغة، إنما الصيغة تكون عند التملك. فإذا تملك بالشفعة قال: تملكت حصتك بالشفعة، أخذت حصتك بالشفعة. فالتملك يكون أي بالصيغة، أما الشفعة نفسها هي حق تملك. واضح؟ قال: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. حتى نصور الأمر، بارك الله فيكم، حتى نصور الأمر، نقول: نفترض أن هذه الأرض يملكها زيد وعمر، كل واحد منهما يملك 50%، أي يملكانها مناصفة، لكن ملك شاع أي غير محدد، فلم يقسم بينهما، لأنه إذا حصلت القسمة فلا شفعة. في الحديث في صحيح البخاري: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. زيد باع نصيبه لخالد، خالد هذا يعتبر شريكا جديدا، وعمر شريك قديم، من حق عمرو أن يأخذ بالشفعة. واضح؟ فالشفعة ما هي؟ حق تملك قهري. ما معنى قهري؟ ولو كان بغير رضا الشريك الجديد. ولذلك ذكرت الشفعة بعد الغصب وكأنها استثناء من الغصب، فالغصب استيلاء على حق الغير عدوانا، الشفعة كأنها استثناء لأن هذا تملك قهري بإذن الشارع، فذكرت الشفعة بعد الغصب. فقال لك الشفعة حق تملك قهري، يثبت لمن؟ يثبت للشريك القديم، فهو الذي ينتزع بالشفعة. ممن؟ من الشريك الحادث الجديد إذا ملك بعوض، أي إذا ملك نصيب زيد بعوض كبيع وشراء أو ثواب أو نحو ذلك. أما إذا مات زيد فانتقل نصيبه إلى ابنه خالد وهو وارث فلا شفعة، لأنه حينئذ لم يكن ملك الشريك الجديد بعوض. إذن الشفعة هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. انتبه معي، دليل مشروعيتها ما ذكرت لك، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يسم. أركان الشفعة: واحد هو الشفيع وهو الآخذ، تمام، والمشفوع منه وهو المأخوذ منه، في المثال خالد، ومشفوع وهو الشيء المأخوذ وهو حصته من الأرض. واضح؟ قال هنا أركان الشفعة ثلاثة. قبل ذلك قال: الشفعة لغة الضم، وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، أي المالك للرقبة، لا نحو موصى له بمنفعة وموقوف عليه، لأن هؤلاء لا يملكون الرقبة. الموصى له بالمنفعة، تقول أوصيت لفلان بمنفعة الدار، بمنفعة الدار، هذا لا يملك الدار، يملك المنفعة فقط، تمام. الموقوف عليه كذلك الوقف، أنا عندما أقول مثلا هذا الدار أو هذه الدار وقف لفلان، هل هو يملك الدار أو يملك السكنة؟ يملك ماذا؟ السكنة. الدار ملك من؟ ملك لله. الوقف لازم وملك الباري، الوقف والمسجد كالأحرار. واضح؟ العين الموقوفة ملك من؟ العين الموقوفة ملك لله عز وجل. واضح؟ خرجت من ملك الواقف فكانت ملكا لله. الوقف لازم وملك الباري، الوقف والمسجد كالأحرار. فهمنا؟ هنا يقول لك على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، خرج ما لو ملكها بهبة أو إرث أو نحوهما فلا شفعة. قال أركان الشفعة ثلاثة: شفيع ومشفوع ومشفوع منه. والصيغة ليست ركنا، الصيغة ليست ركنا، لأن الشفعة حق، إنما تشترط الصيغة عند التملك بالشفعة. عندما تتملك تقول تملكت نصيبك بالشفعة، ولا يكفي أن تقول تملكت نصيبك بالشفعة، بل لا بد أيضا مع هذا التملك من الأخذ، أي من أخذ الشريك الجديد الثمن، أن يقبض الشريك الجديد الثمن كما سيأتي معكم، أو أن يرضى بأن يكون الثمن في ذمة الشريك القديم كما سيأتي معنا في آخر الدرس. قال هنا: شرط الشفيع أن يكون شريكا. أن يكون ماذا؟ شريكا، أي بخلطة الشيوع لا بالجوار. ما الفرق بين المشاع والجوار؟ الفرق بينهما أن المشاع لم يتميز نصيب كل واحد عن الآخر، أما الجوار تميز، كأن قسمت الأرض بين زيد وعمر، فصار هنا نصيب زيد وهنا نصيب عمر، هذا نقول بينهم شركة جوار. إذا باع زيد نصيبه فإن عمرا لا يملك الشفعة. ولذلك أجاب الفقهاء، فقهاء الشافعية، عمن استدل بحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فقالوا إن هذا من قضايا الأعيان التي لا عموم لها، وإلا فإن الشفعة لا تثبت للجار، بدليل الحديث الآخر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. قال هنا فلا شفعة لجار الدار ولو ملاصقا على الجنب أو كان أعلى وذاك أسفل، لا شفعة. ثم قال شروط المشفوع أي الشيء الذي يؤخذ بالشفعة ثلاثة: واحد، أن يكون المشفوع مما يقبل القسمة، أن يكون المشفوع مما يقبل القسمة. قال إيش معنى مما يقبل القسمة؟ قال وذلك بألا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم. مثال: دكان، هذا الدكان لو قسمناه إلى دكانين يبطل نفعه، أي لا يصلح أن يكون هذا الدكان دكانين صغيرين، لا يصلح. هذا لو قسم إلى دكانين صغيرين لا يصلح. إذن هذا يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة؟ هذا لا يقبل القسمة، فهمنا هذا؟ هذا لا يقبل القسمة. قال هنا أن يكون مما يقبل القسمة بألا يبطل نفعه المقصود منه. قوله المقصود منه، قد يقول لك قائل هذا دكان لو قسمناه إلى دكانين صغيرين لا يصلح، لا ينتفع بهما كدكان، لكن لو قسمناه إلى بيتين صغيرين ينتفع، نفعه موجود. نقول العبرة بالنفع الذي كان موجودا أولا وهو كونه دكان. ولذلك انظر ماذا قال، قال وذلك بألا يبطل نفعه المقصود منه، المقصود منه أن يكون دكانا، واضح؟ فلا بد حتى تجري فيه الشفعة أن يقبل القسمة إلى دكانين، تمام؟ قال وذلك بألا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم، بل يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة إذا طلبها الشريك من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها. فإذا كان قبل القسمة دكان ينبغي أن ينتفع به بعد القسمة بكونه دكان لا شيء آخر. إذا كان قبل القسمة حمام، مقصود بالحمام مكان الاستحمام الذي يستعمله الناس تطببا، يعني يكون فيه ماء ساخن، واضح؟ قبل القسمة يكون حمام، بعد القسمة يكون ماذا؟ حمام. ولذلك قال بحيث ينتفع به بعد القسمة إذا طلبها الشريك من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها، كحمام كبير بحيث يمكن جعله حمامين، بخلاف ما لا يقبلها أي ما لا يقبل القسمة فلا شفعة فيه، كحمام صغير لا يمكن جعله حمامين. لماذا؟ لأنه لا يقبل القسمة. طيب، قال فلا شفعة فيه، وإن كان يمكن جعله بيتين مثلا. طيب، حتى لو كان يمكن جعله بيتين هل في شفعة؟ قال لا شفعة. لماذا؟ لأن نفعه بعد القسمة هنا ليس من جنس نفعه قبل القسمة، فهمنا؟ ثم قال لأنه يبطل نفعه المقصود منه لو قسم. ثم قال مسألة: ولو كان لأحد الشريكين عشر دار صغيرة وللآخر تسعة أعشارها ثبتت الشفعة للأول إذا باع الثاني. واضح؟ ثبتت الشفعة للأول. من للأول؟ الذي يملك كم؟ العشر. لو باع الثاني الذي يملك 9 أعشار. لماذا؟ لأن المشتري لو طلب القسمة يجاب، لأن المشتري الذي هو الشريك الجديد لو طلب القسمة يجاب. واضح؟ أيوة. لماذا يجاب؟ لأنه غير متعنت. قال ولا تثبت للثاني. من هو الثاني؟ الذي يملك 9 أعشار. إذا باع الأول الذي يملك عشرا، لأن المشتري لو طلب القسمة لا يجاب. لماذا لا يجاب؟ متعنت، غير واضحة. انتبه معي، السبورة تحل. هذه دار بين زيد وعمر، هذه دار بين زيد وعمر. زيد هذا يملك 90%، وعمر يملك كم؟ 10%. فقام زيد وباع لخالد. أين الشريك الجديد؟ هذا شريك جديد. هل من حق هذا الشريك القديم أن يأخذ بالشفعة أو لا؟ من حقه أن يأخذ بالشفعة. لماذا من حقه أن يأخذ بالشفعة؟ لأن هذا الشريك الجديد لو طلب القسمة، نفترض أن هذه دار، هذا يملك 10 منها، هل 10% يمكن أن تكون دارا؟ لا، يضيع النفع المقصود. لكن هذا يملك كم؟ 90%. لو طلب القسمة يمكن أن تكون دارا؟ يمكن أن تكون دارا، صح؟ إذن نقول هذا لو طلب القسمة يجاب. هل يكون متعنتا لو طلب القسمة؟ قال أريد حقي. هل يكون متعنت؟ إيش معنى متعنت؟ يعني معاند. هل يكون معاندا لو قال أعطوني حقي؟ لا، ليس معاندا، لأن الذي سيأخذه سيكفي أن يكون دارا، غير معاند. هو طلب حقه، صح؟ إذن في هذه الصورة قال هذا تثبت له الشفعة. لماذا؟ لأن هذا تعليل، لأن هذا لو طلب القسمة لأجيب. لماذا يجاب؟ لأنه غير معاند. إيش معنى غير معاند؟ بمعنى أن 90% تكفيه لتكون دارا كاملة. واضح؟ إذن هذا إذا طلب القسمة سيجاب، فخوفا على هذا الشريك القديم من حقه أن يأخذ بالشفعة. فهمنا يا مشايخ؟ انتهينا. لكن لو حصل العكس، لو أن عمرا هو الذي باع لسالم، سالم اشترى ممن؟ من عمرو. هل زيد الآن تثبت له الشفعة أو لا تثبت له الشفعة؟ لا تثبت له الشفعة. لماذا لا تثبت له الشفعة؟ لماذا لا تثبت له الشفعة؟ لأن هذا لو طلب القسمة هل يجاب أو لا يجاب؟ لا يجاب. لماذا لا يجاب؟ لو قال أعطوني حقي، أريد حق 10%، قاضي يحكم له؟ لا. لماذا؟ لأنه معاند متعنت. فالعشرة التي سيأخذها لا تكفي أن تكون ماذا؟ دارا. لذلك نقول لزيد هنا لا شفعة لك. انظر ماذا قال، انظر ماذا قال. قال ولو كان لأحد الشريكين عشر دار صغيرة، الذي هو من؟ عمرو. وللآخر 9 أعشارها، الذي هو من؟ زيد. تثبت الشفعة للأول، للأول عمرو، إذا باع الثاني، إذا باع زيد. زيد باع لمن؟ لخالد. فعمر تثبت له الشفعة. لماذا؟ قال لأن المشتري الذي هو من؟ خالد. لو طلب القسمة يجاب. لماذا يجاب خالد؟ غير معاند، غير متعنت، واضح؟ قال ولا تثبت للثاني، أي ولا تثبت الشفعة للثاني. لمن؟ من الثاني؟ زيد الذي يملك 19. لماذا؟ قال ولا تثبت للثاني إذا باع الأول، أي إذا باع عمرو لسالم لا تثبت الشفعة لزيد. لماذا؟ قال لأن المشتري الذي هو سالم لو طلب القسمة لا يجاب. لماذا لا يجاب؟ لأنه معاند. كيف معاند؟ لأن الذي سيأخذه 10% سيبطل نفعه المقصود، واضح؟ هذا معاند، لا يجاب إذا طلب القسمة. فهمنا بارك الله فيكم؟ أيوة، هذه صورة المسألة. تصورتم الآن؟ لكن عندما قبل السبورة لا صح، الحمد لله. هذه فائدة السبورة. طيب، قال هنا بارك الله فيكم، قال شرط المشفوع، شروط المشفوع 3: أن يكون مما يقبل القسمة، وأن يكون مما لا ينقل من الأرض. شرط المشفوع أن يكون مما لا ينقل. المنقولات لا تصح فيها الشفعة، كالسيارة والقلم والثوب لا يصح فيها الشفعة. قال بأن يكون أرضا بتابعها. إيش معنى بتابعها؟ ما معنى بتابع الأرض؟ مقصود بتابع الأرض كل ما يدخل في الأرض تبعا إذا بيعت بإطلاق. فلو قلت لك مثلا بعتك هذه الأرض، ها؟ فإن الأشجار تدخل، وإن لم أنص على الأشجار في العقد. دخول الأشجار في العقد دخول استقلالي أو دخول تبعي؟ تبعي. قال هنا بأن يكون أرضا بتابعها، وهو ما لو سكت عنه لدخل في عقد البيع. يعني لو لم ينص عليه هذا الضابط، لو لم ينص عليه في العقد لدخل. تمام. مثلا تبيع الدار، هل يدخل في الدار الأبواب؟ أبواب الدار تدخل في البيع أو لا؟ ها؟ تدخل في البيع. كل شيء مثبت مثل هذا، الأجهزة الكهربائية المثبتة مثلا، هل تدخل؟ واضح؟ نعم. قال كشجر وثمر غير مؤبر وبناء وتوابعه، فلا شفعة في بيت على سقف ولا في شجر أفرد بالبيع. لماذا؟ لأن هذا لا يدخل في العقار وتوابع العقار. تمام. قال ولا في البناء الذي على الأرض المحتكرة. بارك الله فيك. الأرض المحتكرة هي الأرض التي عليها حكر، تسمى أرضا محتكرة، وهي لها صورتان. الصورة الأولى الأرض الموقوفة إذا أجرت، واضح؟ أرض موقوفة تؤجر، هذه الصورة الأولى. أرض موقوفة تؤجر تأبيدا، هذه الصورة الأولى. تمام. أيوة. كيف يعني تأبيدا؟ يعني مثلا نجعل لها أجرة 10 دنانير في كل شهر تأبيدا. تمام. الصورة الثانية الأرض المملوكة أيضا التي أجرت تأبيدا، ليست موقوفة، مملوكة، أجرت تأبيدا. فقال هنا ولا في البناء الذي على الأرض المحتكرة، أي ولا شفعة في البناء الذي على الأرض المحتكرة. ما هي الأرض المحتكرة؟ قال وهي التي يؤذن في البناء عليها، موقوفة الصورة الأولى، أو مملوكة بأجرة الصورة الثانية، مقدرة كل سنة أو كل شهر في مقابلة الأرض، أي الأجرة في مقابلة الأرض من غير تقدير لمدة، أي مدة الإجارة، واضح؟ فهذه لا شفعة في البناء الذي بني على هذه الأرض. ثم قال وأن يملك بعوض، أي يشترط في المشفوع الآن عندنا هنا في السورة هذه زيد وعمر يملكان هذه الأرض ملكا مشاعا. قلنا قبل قليل بارك الله فيكم, قلنا إن زيدا يملك كم؟ 50%. نعود إلى 50%. زيد يملك 50%, وعمر يملك 50%. واضح ولا؟ طيب, زيد هذا باع نصيبه لخالد, تثبت شفعة لعمر لأن البيع عقد معاوضة. نفترض زيد هذا تزوج من فاطمة. قالت له فاطمة: ما هو المهر؟ أريد منك مهرا. قال: المهر نصيبي في هذه الأرض, أنا أملك 50%. واضح؟ مهرك نصيبي, 50% هذه مهر. إذن هنا نصيب زيد أصبح ماذا؟ أصبح مهرا. من الشريك الجديد؟ فاطمة. أصبحت شريكا لمن؟ لعمر. أصبحت هذه الأرض يملكها من؟ فاطمة وعمر. صح, فاطمة وعمر. فاطمة هذه أصبحت شريكا جديدا. هل عمر يأخذ بالشفعة أو لا يأخذ؟ يأخذ بالشفعة, هذا عقد معاوضة, يأخذ بالشفعة. إذن ينتزع عمر الأرض من فاطمة, حصة الشريك الجديد ينتزعها عمر, وماذا يعطي لفاطمة؟ ماذا يعطي لفاطمة؟ ولا لا يعطيها شيئا؟ ها؟ ماذا يعطيها؟ يعطيها مهر المثل. إذن ينتزع الأرض من فاطمة, ينتزع حصة فاطمة ويعطيها مهر المثل, سواء كان مهر المثل مساويا لقيمة الشخص أي النصيب أو كان أقل أو كان أكثر, فيعطيها مهر المثل أيا كان. لكن لو أن زيدا, مثال ثالث الآن ذكرنا البيع وذكرنا الصداق, مثال ثالث, لو أن زيدا هذا وهب لأحمد نصيبه, في شفعة؟ ما في شفعة. مات وورث ابنه سعيد, في شفعة؟ ما في شفعة. انظر ماذا قال. قال رحمه الله: وأن يملك بعوض, قال: كمبيع ومهر, فلا شفعة فيما لم يملك وإن جرى سبب ملكه. لا شفعة فيما لم يملك وإن جرى سبب ملكه. إيش معنى هذا؟ انظر ماذا قال: فلا شفعة فيما لم يملك وإن جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل. قلت: من رد علي سيارتي الضائعة فله نصيبي من هذه الأرض التي أشترك فيها أنا وعمر. واضح؟ قلت: من رد علي سيارتي الضائعة فله نصيبي من هذه الأرض. الآن أنا جعلت نصيبي في هذه الأرض جعل جعالة. واضح؟ جعل جعالة. فقام أحمد يبحث عن السيارة الضائعة, هل تثبت الشفعة بمجرد ذلك أو لا؟ لا تثبت. إلى الآن أحمد يملك نصيبي في الأرض أو لا يملك؟ يملك هذا الجعل أو لا يملك؟ متى يستحق هذا الجعل؟ بعد الفراغ من العمل. قبل الفراغ من العمل يملكه؟ ما يملكه. إذا ما في شفعة الآن. متى تكون الشفعة؟ إذا ملك. ولذلك قال لك هنا في الشرط: وأن يملكه بعوض. هل ملكه الآن؟ قبل الفراغ من العمل؟ ما ملكه. وإن سعى في السبب الذي هو العمل, وإن سعى في السبب, إذن هو لا يملكه وإن سعى في السبب, إذن لا شفعة. انظر ماذا قال: فلا شفعة فيما لم يملك وإن جرى سبب ملكه. ما هو سبب الملك في الجعالة؟ العمل. قال فلا شفعة فيما لم يملك وإن جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل ولا شفعة فيما ملك بغير عوض كإرث ووصية وهبة بلا ثواب مفهومه أن الهبة بثواب يثبت فيها الشفعة لأنها ملك لأن الشقص ملك بعوض واضح ولذلك قد قال لك أول قبل قليل فيما ملك بعوض إيش قال خرج به ما لو ملكها بهبة أي بهبة بلا ثواب عند قوله ملك بعوض ثم قال نعم تفضل لماذا لماذا يشترط في المشروع أن لأن هذا هذا هذه معاوضة عرفت لأن هذه معاوضة أما إذا لم تكن بغير عوض فهذا أشبه ما يكون بالإرفاقات بالتبرعات ففيه إحسان ما يناسب وجود الشفعة التي هي ماذا انتزاع قهري ما يناسب نعم قال هنا إذا انتهى خلاص أصبح شريكا جديدا نعم تثبت ماذا عليه جعل المثل نعم قال هنا أيوة انتبهوا لهذا سيأتي أمر مهم الآن يحتاج إلى بعض الانتباه قال شرط المشفوع منه شرط المشفوع منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الشفيع تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الشفيع نعم لاحظ معي عبارة الكتاب دقيقة لم يقل تأخر ملكه عن ملك الشفيع قال تأخر سبب ملكه عن ملك الشفيع عن سبب ملك الشفيع انظر ماذا قال قال في التعليق فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت إيش معنى بيع بت بيع بت إيش معنى بت بيع قطع يعني لا خيار فيه نعم لا خيار فيه قال فالشفعة للمشتري الأول تمام لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول واضح وغير واضح ها؟ نصف نص 50-50 هذا انتبه معي هذا الفرع يحتاج منك بعض الانتباه ليس كل الانتباه بعض الآن نحن في آخر الدرس وقلت لكم أريد منكم كل الانتباه هذا تكليف بما لا يطاق انتبهوا زيد هذا الذي يملك نصف هذه الأرض ماذا فعل قام زيد وباع نصيبه في الأرض لخالد لكن زيد هذا اشترط الخيار له لمن زيد من مالك الأرض الآن إذا اشترط البائع الخيار فملك المبيع لمن الآن يظهر من ذاكر درسه ومن لم يذاكر إذا اشترط البائع الخيار فملك المبيع لمن للبائع صح ويبقى الثمن على ملك المشتري أما إذا اشترط المشتري الخيار فإنه يملك المبيع وينتقل الثمن إلى البائع. وأما إذا اشترط الخيار فالملك موقوف، إن تم تبين ملك كل واحد منهما من حين العقد، وإلا فلا ملك من حين العقد. درسنا هذا، انتبهوا معي. زيد هذا الشريك قام وباع نصيبه لخالد واشترط الخيار، اشترط الخيار ثلاثة أيام، اشترط الخيار ثلاثة أيام. خلال الأيام الثلاثة هذا الأرض هنا نصيب خالد هنا ملك من؟ عفوا، نصيب زيد هنا ملك من؟ ملك زيد. خلال الأيام الثلاثة هذه قام عمرو وباع نصيبه لسالم بيعا منجزا باتا لا خيار فيه مباشرة، لا خيار شرط ولا خيار مجلس ولا شيء، خلال الأيام الثلاثة. واضح؟ الآن يأتي السؤال، الشفعة لمن؟ الشفعة لخالد. لماذا لخالد؟ بعد الأيام الثلاثة الشفعة لخالد، مع أن ملكية خالد متأخرة عن ملكية سالم أو لا؟ من الذي ملك أولا؟ سالم ملك أولا، صح؟ هذا متى انتقل إليه الملكية؟ بعد الأيام الثلاثة، صح؟ لكن السبب، سبب الملكية عند من حصل أولا؟ إذن النظر إلى الملك أو إلى سبب الملك؟ إلى سبب الملك. واضح يا مشايخ؟ هذا دقيق قليلا، النظر إلى سبب الملك. إذن خالد هذا له الشفعة، فينتزع من سالم بالعوض. واضح؟ يقول سالم لماذا؟ أنا كنت مالكا قبلك. يقول له لأن سبب الملك عندي قبل منك أو قبلك. فهمنا؟ أيوة. إذن نقول إن خالد له حق الشفعة، له حق الشفعة. متى يكون لخالد حق الشفعة؟ إذا كان زيد لم ينتزع الشفعة هو. يعني افترض أن عمر في اليوم الثاني عمر ذهب وباع لسالم بيعا باتا، هنا زيد ما زال مالكا أو لا؟ زيد ذهب بنفسه وهو في زمن الخيار إلى سالم وانتزع، ممكن وغير ممكن؟ ممكن. إذن متى نقول إن الخيار لخالد أو عفوا إن الشفعة لخالد؟ إذا لم يقم زيد بالانتزاع. تمام، نقول يا خالد لك حق الانتزاع. أما إذا قام زيد انتزاع بالشفعة بأخذه بالشفعة كفاه القتال. الحمد لله رب العالمين. واضح أو لا؟ فهمنا هذا. انظر ماذا قال، نعود الآن. قال فلو باع أحد الشريكين زيد وعمر نصيبه بشرط الخيار له، لمن له؟ بشرط الخيار له، الضمير يعود على من؟ زيد الذي هو من؟ البائع. فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له أي للبائع، نقول ونفس الكلام إذا كان الخيار لهما. طيب هنا قال له، نقول ونفس الكلام إذا كان الخيار لهما. طيب لو كان، انتبه معي، انتبه بارك الله فيه، لو كان الخيار للمشتري، ما ذكر هذا بس أريدك أن تفكر. لو كان الخيار للمشتري، يعني نفترض أن زيدا باع لخالد، قال خالد أنا أشترط الخيار ثلاثة أيام، الملك يكون لمن؟ ملك الأرض لخالد المشتري. إذن حينئذ خالد لم يسبق السبب فقط، بل سبق السبب والملك. إذن من باب أولى الانتزاع هنا، واضح؟ لكن هو يريد أن يمثل لنا فقط إذا سبق السبب وتأخر الملك، هو يريد أن يمثل لهذا. وإلا فلو اشترط خالد الخيار فحينئذ ليس سبق سبب فقط، بل سبق سبب وسبق ملكية أيضا. فهمنا يا مشايخ؟ إن شاء الله. قال فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار فباع الآخر، من هو الآخر؟ عمرو، نصيبه في زمن الخيار بيع بت. مش معنى بيع بت، يعني بيعا لا خيار فيه، تمام. فالشفعة للمشتري الأول، من هو المشتري الأول؟ المشتري الأول زيد البائع، من هو المشتري الأول الذي اشترى من زيد؟ خالد. لماذا الشفعة للمشتري الأول؟ لماذا؟ لأن السبب، مع أنه ملكيته تأخرت، لكن السبب كان أسبق. قال فالشفعة للمشتري الأول لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني، لا للثاني، أي ليست الشفعة للثاني الذي هو من؟ سالم. وإن تأخر ملكه، وإن تأخر عن ملكه ملك الأول، فملك خالد متأخر عن ملك سالم، ومع ذلك كان خالد هو الذي يأخذ بالشفعة. قال لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول. واضح أو غير واضح؟ ثم قال صورة الشفعة، صورة الشفعة أن يكون بين زيد وعمر دار، نفترض هذه الدار، فيبيع زيد حصته منها من بكر، أي يبيعها لبكر، فمن هنا بمعنى اللام، أي يبيعها لبكر، من بكر. قال فيقول عمرو لبكر أخذت حصتك، يقول عمرو لبكر، نغير هذا خالد إلى بكر حتى يتوافق مع الكتاب، فيقول عمرو لبكر قال فيقول عمرو لبكر إيش يقول؟ أخذت حصتك بالشفعة، واضح؟ أو تملكت حصتك بالشفعة. إذن هنا لابد من اللفظ، هنا لابد من اللفظ، عند التملك لابد من اللفظ، وهذا يذكرنا باللقطة. اللقطة لا يشترط اللفظ عند الالتقاط، لكن بعد أن تعرف اللقطة تريد أن تتملكها يشترط اللفظ، واضح؟ فقال هنا فيقول عمرو لبكر أخذت حصتك بالشفعة، يكفي هذا؟ لا، لا يكفي. يقول باللفظ مع واحد من ثلاثة أشياء. الأمر الأول، ويقبض بكر الثمن لعمرو، واضح؟ قال عفوا، ويقبض بكر الثمن من عمرو، يعني بكر يأخذ الثمن من عمرو. كم دفعت يا بكر؟ قال 100 دينار، هذه 100 دينار، فبكر يقبض الثمن، يقبض الثمن من الشريك القديم، ها؟ إذن يقول أخذت حصتك بالشفعة مع قبض الشريك الجديد للثمن، واحد. طيب لو امتنع، ما رضي بكر أن يقبض، يقبض القاضي نيابة عنه، واضح؟ قال أو يرضى، من الذي يرضى؟ الشريك الجديد، أو يرضى الشريك الجديد بكون الثمن في ذمة عمرو، يقول خلاص لا بأس، يبقى 100 دينار في ذمتك. إذن قال أخذت حصتك بالشفعة، قال جيد موافق، 100 دينار تبقى في ذمتك، واضح؟ هذه الصورة الثانية. أو يقضي له القاضي بالشفعة، أي أن عمرو لا يذهب أصلا، لا يذهب إلى بكر، عمرو مباشرة يذهب إلى القاضي، أيها القاضي، سيادة القاضي، شريكي باع حصته لشخص اسمه بكر، يثبت ذلك عند القاضي، فالقاضي يقضي له بالشفعة. إذن لا يكفي أن يقول أخذت حصتك بالشفعة فقط، بل مع إحدى هذه الأمور الثلاثة، إما بأن يقبض الشريك الجديد الثمن، واحد، أو يرضى الشريك أن يبقى الثمن في الذمة، أو أن القاضي يحكم بالشفعة. فهمنا؟ قال لكم هنا فيقول عمرو لبكر أخذت حصتك بالشفعة، ويقبض الواو هنا بمعنى مع، مع كون بكر يقبض الثمن، أو يرضى بكر بكون الثمن في ذمة عمرو، أو يقضي القاضي لعمرو بالشفعة. فهمنا بارك الله فيكم؟ هذا ما يتعلق بالشفعة. من المسائل التي تتعلق بالشفعة ونختم بها أن الشفعة حق فوري تثبت على الفور، تثبت الشفعة على الفور، لأن الشفعة شرعت دفعا للضرر، ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق، واضح؟ فلما شرعت دفعا للضرر كانت على الفور كخيار العيب. خيار العيب لماذا شرع؟ إذا حصل عيب أو إذا ظهر عيب في السلعة أو الثمن لماذا شرع دفعا للضرر؟ كان على الفور. هنا أيضا يكون على الفور، ما شرع دفعا للضرر يكون على الفور. فهمنا بارك الله فيكم؟ هذه مسألة. مسألة أخرى نذكرها لأن الوقت لا يتسع أن نأخذ القراض. القراض عقد مهم جدا، هذا عنده مال وهذا عنده عمل، لا يناسب في 25 دقيقة نأخذ القراض، يحتاج إلى 40 دقيقة وأكثر. نترك القراض للغد، وتأتون مبكرين قد فطرتم جيدا حتى تفهموا درس القراض، مع أنني حريص أنني أكمل الكتاب، لكن أشعر والله أنا متردد. أحيانا أفكر أنني أقرأ المتن فقط هذا الذي في الأعلى ولا أقرأ الهوامش حتى نقطع سريعا، وأحيانا أقول لا، قراءة الهوامش هي لب الكتاب. فأنا ملتزم إن شاء الله، الآن نحن أكملنا 4 أسابيع صح، يمكن أن نزيد 10 أيام يعني أسبوعين، نحاول أن نكمل، نحاول إن شاء الله، يعني نحن سنكمل. فإن عجزنا إلا أن نقرأ الأعلى فقط نقرأ الأعلى، لكن إن شاء الله نقرأ مع الهوامش إن شاء الله. انتبهوا معي، الشفعة تكون على قدر الأملاك، هذا ضابط. الشفعة تكون على قدر الأملاك. نفترض أن هذه الأرض يملكها 3 أشخاص، كم يملكها؟ 3 أشخاص يملكها مثلا زيد وعمر وخالد. زيد يملك 50%، عمرو يملك منها نقول على سبيل المثال نريد قسمة ما فيها شو اسمه، ما فيها كسور، جيد، نقول على سبيل المثال هذا يملك 50%، هذا يملك 25%، هذا يملك 25% مثلا، واضح؟ فقام خالد وباع نصيبه لسالم، هذا شريك جديد، فجاء زيد وعمر وأخذ بالشفعة من سالم. الآن نصيب سالم الشريك الجديد لمن يكون؟ يكون لزيد ويكون لعمر. طيب 25% هذه التي يملكها خالد، هل يتقاسمها زيد وعمر باعتبار رؤوسهم 50-50؟ يقول مثلا زيد أنا أخذ نصف 25% وأنت تأخذ نصف 25%، أنت رأس وأنا رأس، أنت شريك وأنا شريك؟ لا. طيب كيف؟ قال يتقاسمانها على قدر الأملاك، فأنت يا زيد تأخذ إيه؟ فأنت يا زيد تأخذ من نصيب خالد كم؟ بقدر 50%، وأنت يا عمرو تأخذ بقدر 25%، يعني أن نصيب خالد سيقسم على 3، 25% سيقسم على 3، ثلثان لمن؟ لزيد. ثلث لعمر بهذا الشكل، واضح؟ بهذا الشكل، ثلثان لزيد وثلث لعمر. لماذا؟ لأن نصيب هؤلاء أو حصة كل واحد من هؤلاء من المشروع يكون بقدر ما يملك وليس بعدد رؤوسهم. فهمنا؟ إن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم. أظن أخذنا 4 دروس، صح؟ إيش أخذنا من دروس اليوم؟ الغصب والإقرار والعارية، صح؟ الغصب والإقرار والعارية والشفعة، الحمد لله. جيد، نكتفي بهذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في سؤال، يعني منذ يومين لم تأتي الأسئلة، أو كأن مثل ما قال أستاذ رضا أن في المعاملات ما في أسئلة، قال لأن المعاملات إنما يسأل عنها أرباب الأموال. في سؤال؟ هذا من أرباب الأموال، شوف. تفضل. طبعا السؤال متعلق بدرس يوم الاثنين أذن أو يوم، نعم تفضل. أحد، أولا في فرض قلنا في القاعدة أنه لا يصح يصح قرض ما يصح سلمه، هكذا شيء. نعم نعم، ما جاز فيه السلم يجوز إقراضه. نعم نعم، وقلنا أن السلم هو بيع موصوف في الذمة. نعم نعم. قد يتصور أنه لا يجوز قرض النقود يا شيخ. لا يجوز قرض النقود. نقود، لأنه يكون لا يكون مبيع، يعني هكذا لا يكون موصوف في الذمة هكذا. النقود. فهم السؤال. فهم السؤال. النقود لا تكون موصوفة في الذمة، لماذا؟ ما السبب؟ لو قلت لك أسلمت إليك بمئة صاع من تمر أسلمك إياها الآن على أن تعطيني 10 دنانير بعد شهر، ما المشكلة في هذا؟ ما الذي يمنع؟ إذن رأس المال هو أظن، هل يوجد مانع؟ أنا لا أعرف مانعا، شروط السلام متحققة هنا. هل اشترطوا في السلام، هل اشترطوا في السلام بارك الله فيه أن المسلم فيه، في شروط المسلم فيه أنه ليس أن يكون ليس نقدا؟ لم يشترطوا هذا. إذا كان هذا الشرط معتبرا سيشترطوه. يعني على سبيل المثال سيأتي معنا في القراض غدا يقولون رأس المال في القراض لا بد أن يكون نقدا. مر معنا في الشركة أن رأس المال في الشركة لا بد أن يكون نقدا أو متقوى أو مثليا، لا يصح متقوما إلا بالحيلة. لو كان هذا شرط في المسلم فيه لذكروه، لا أجد مانعا. أنا أقول سأعطيك تمرا الآن أريد منك 10 دنانير، وأنت بعد ذلك 10 دنانير تتصرف، يمكن أن تطبعها، يعني تطبع الدنانير، تمام، ويمكن أن تدبرها يعني. فأظن أنه لا يوجد مانع. إذن نعكس الصورة على الصورة. نعم نعكس نعكس، ما في مشكلة، لا يوجد مانع. السؤال الثاني يا شيخ، في ملكية المال. نعم دقيقة، لكن أنا سأكتب هذا حتى أستفيده إذا قرأته في المستقبل، حتى إذا يعني نقلته من كتاب أو حاشية أكون على ثقة. أنا هذا أجيبك بما أعرفه أنه لا مانع، لكن إذا وجدته منصوصا هذا أفضل. طيب، يجوز السلم في النقود، لعلنا نجد جوابا. يعني هو خلاصة السؤال كالتالي، هل يجوز السلم في النقود أو لا؟ نعم، هذا خلاصة السؤال. نعم تفضل. نعم، ثم في ملكية المبيع، يعني في خيار، طبعا عندنا الآن البيع عبر الانترنت يعني هناك فتره ارسال الشيخ نعم نعم في فتره الارسال هذه لمن المبيع هل هو حيث اذا تلف المال من يضمن طيب انا عندما اشتري مثلا من الاستاذ عبدان كتابا ف يرسل الي مثلا بعتك هذا الكتاب بمئة تمام وأنا لم أرى الرسالة إلا بعد يومين لم أرى الرسالة إلا بعد يومين يبقى الخيار بالنسبة له من وقت الإيجاب حتى ينتهي زمن القبول عندي متى ينتهي عندي زمن القبول إذا رأيت الرسالة ومضى وقت يمكن فيه القبول أو الرد فهمنا أو لا؟ فإذا مضى أي رأيت الرسالة ومضى الوقت في القبول أو الرد انتهى الخيار أي خيار المجلس بالنسبة لي وله هذا أولا أما خيار الشرط فتقدم أنه يمتد إلى ثلاثة أيام من تمام العقد ومعنى من تمام العقد أي من بعد أن يقرأ هو الرسالة يبدأ المدة تمام إذا تبدأ الثلاثة الأيام ليس من وقت بل من بعد أن يطلع عليها واضح؟ نعم ثم هذا الخيار إذا اشترط من البائع فقد تقدم لمن يكون الملك أو اشترط من المشتري فقد تقدم أو اشترط منهما نعم إذن الخيار يبدأ من بالنسبة لخيار الشر يبدأ من تمام العقد تمام العقد في هذه الصورة من حين أن يرى الطرف الثاني الرسالة أما خيار المجلس فينتهي حين يرى الرسالة ويمضي زمن يمكنه القبول أو الإعراض نعم فهمنا؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سيد. تفضل أستاذ رضا أسئلة من المشاركين عن بوتش نعم ويمكن أظن أن السيد محمد بن أحمد الشاطري ابن صاحب الياقوت كأنه ذكر هذه المسائل في شرحه في المعاملات كأنه ذكر هذه المسائل يمكن أن تراجع شرحه نعم تفضل أحسن الله إليكم أولا صبي أمرته أمه إلى الدكان ومعه نقد وورقة فيها أشياء ما سيشتريها هل يصح البيع تقدم هذا يعني سؤال مكرر قد قلنا إن بيع الصبي لا يصح مطلقا عند الشافعية وبعضهم أجاز بيع الصبي وشراءه في المحقرات يسعه أن يقلد هذا يسعه أن يقلد هذا أما عند الشافعية لا يصح حتى في المحقرات لا يصح الولي يتولى هذا نعم ثم سائل قال ما فهمت بعد مسألة الصلح كيف أعطي مالي لشخص قد أقر أنه ليس ماله قد أقر أنه ليس ماله جيد نفترض على سبيل المثال هذه الأرض أرضي أنا مالكها في هذه المنطقة في منطقة ديبوك لكنني أنا سافرت مثلا من هذه المنطقة إلى دولة أخرى أو إلى جزيرة أخرى فجاء شخص ورأى هذه الأرض بور مهجورة فقام واستثمرها زرعها مثلا بعد 10 سنوات بعد 20 سنة جئت فطالبت بهذه الأرض من مالك الأرض أنا لكن هذا الشخص يقول أنا استثمرتها في البداية أنكر عندما جئت وطالب أنكر ثم أقر لابد في الصلح من سبق خصومة وإنكار ثم إقرار واضح؟ بعد أن أقر بعد إنكار تصالحنا فقلت له ما دام أنك يعني حافظت على هذه الأرض هذه المدة خلاص أصالحك من نصف هذه الأرض على نصفها. واضح؟ كيف غير متصور؟ متصور جدا، ليس أمرا خياليا يعني. نعم. ثم أعد سؤاله لعله يسأل عن شيء آخر. اقرأ لو سمحت سؤاله مرة أخرى. كيف أعطي مالي لشخص قد أقر أنه ليس ماله؟ طيب أنت تعطيه من أنك هبة، قد قال لك قد يكون هبة، قد تصالحه بعين أخرى فيكون معاوضة، قد تصالحه بمنفعة أخرى فيكون إجارة، قد يكون سلما هكذا. وفي صلح المعاوضة كيف أشتري مالي بمالي نفسي علما بأن كليهما مالي وأقره المدعى عليه؟ لم أفهم. كيف أشتري في صلح المعاوضة كيف أشتري مالي بمالي؟ كيف أشتري الآن في هذه الصورة حتى نجعلها صلح معاوضة؟ قلت له صالحتك من هذه الأرض، قال لي هو أن هذه الأرض عشت فيها 20 سنة لا أستطيع أن أفارقها. قلت له صالحتك من نصف هذه الأرض على سيارتك، السيارة ليست مالي، فكيف هو يقول كيف أشتري مالي بمالي؟ ليس فيه شراء مالي بمالي. فهمنا الصورة؟ واضح؟ صورة المعاوضة أنت تأخذ منه شيئا كسيارة بمقابل أن تتنازل له عن جزء من الأرض. فهمنا هذا؟ فلعله لم يتصور جيدا، يمكن أن يراجع سماع الدرس مرة أخرى لعله يتصور المسائل. نعم تفضل. انتهت؟ نعم سؤال تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. في بالنسبة لأخذ الشفعة. نعم آخر الشفعة. نعم آخذ الشفعة هو يعطي الثمن للشريك الجديد. هذا بأي ثمن شيخنا؟ بالثمن الذي وقع عليه العقد. بالثمن الذي وقع عليه العقد. واضح؟ يعني بين أيوة بين الشريك القديم والشريك الجديد. يعني مثلا زيد باع نصيبه لبكر، عمرو أخذ بالشفعة من بكر، عمرو كم يعطي لبكر؟ يعطي لبكر ما دفعه لزيد. فإن كان مثليا أعطاه مثله، وإن كان متقوما أعطاه قيمته. واضح؟ نعم. وإذا كان مهرا أو عوض خلع، تمام؟ عفوا، وإن كان صداقا أو عوض خلع أعطاه مهر المثل كما شرحت لك. نعم أيوة جزاكم خير. وإياكم. خلاص انتهت الأسئلة، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ustaz, jangan lupa absen di sebelah sana seperti biasa. Jazakumullah khairan. هذا يغلب التقاضي. Satu ini.